أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر ما ختم به الحاج عمر يمارو بارك الله في الدعاء، دين قوله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أوليت آخر آية من سورة الصفات، أو تشريت رب العالمين يتبين نرديس من تعزى العباد، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كذلك إننا في هذه السورة: ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر، ذلك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ونحن بالتبع. ولقد أرسلنا فيهم، في الأقوام، منذرين بين الرسل، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أخزر نهاية للمنذرين، إن لم يستجيبوا لنظارة هؤلاء الرسل. من جملة الرسل يذكر رب العالمين سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم. ونحن في أيام الشخصية المذكورة أكثر في هذا سيدنا إبراهيم، مناسبة العيد الأضحى. ما هو نخزر بالعامين في القرآن بتار النسيول فون الرسول الكريم، وبه باسمه سمى سورة كاملة، سورة إبراهيم عليه السلام. ونين ابن الكعبة، ونين بدنس كلين ستفوت، رب العالمين يحفظ. ونيل رب العالمين جث خليل، اتخذ الله إبراهيم خليلا. مارو هل محاباث أن هناك قوانين سنن يجد سيستن سيدنا إبراهيم أن نخزر مارو في هذه الصورة، إلا رب العالمين شهد أنه جاء ربه بقلب سليم. مارو القلب السليم هل هو ديك النفلت ديك الفرد ضرورة أنخر في سورة الشعراء ديك الفرد، بدليل قوله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن جدير بنا أن نخزر أو القلب السليم دبتة هبتة ودنس السيس اسمه قد على الجنة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب سليم هكذا أو العبارة تذكر القرآن مرتين فقط، ديما في سياق الكلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني. ما معنى ولا تخزني؟ هنا الدعاء سيدنا إبراهيم، سنة النبي سيدنا إبراهيم، رغم أن المقام العالي إلى يشاس رب العالمين ولزكي منس يخزر المعجزة نفوغ ستفوت، ولكنه ديما يقيم قد ولا تخزين بمعنى وسته في جهنم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت، وبرزت الجحيم للغاوين. إذن سورة الصفات 400 يذكر سيدنا نوح: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هم رب العالمين مروا يعزت نا سورة الصفات 400 ديش قانون العزة، مش كان يجوا الرسول نشنا 400 يعز مش خلاف ضربت عزة نوح كان خزر في على الساحة، يعني معجزات واضحات. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. رب العالمين الأسباب من يخسد عز جن حد أسباب تعز بات يخس أدي ذلك جن حد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم هذا عرب العالمين السلعيت السلعيت السوفت السوفت استدراجا ألا الدياويتي فأخذه أخذ عزيز مقتدر وتنفع لا القوات المسلحة ولا أجهزة المخابرات ولا الأصدقاء في العالم توحد جدا مقرن. آية من آيات الله ما روتين ودلاية نعزم ثنت أنظر الواقع نرجع قد قد أن أغني وصفر بالعالم عن فرعون استدرجه الله سبحانه وتعالى يويت تجاه البحر يرز مصل البحر يقال انت هذا استدراج سيود في مصل البحر 400 طبق قفص. هذا ليس خاص بفرعون 400 سنين في التاريخ يعني نهايته او الفراعنة مش التعاذى. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون يعافر مع القومس يعني المتزجرات 400 بناء القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما إلا مع الخمس يتبينسني. فقلت استغفروا ربكم دول ربي إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا مدة 950 سنة. رب العالمين في الأخير في سورة القمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعاء قصير وجد الزرع رب العالمين استجاب دعاءه فحرك عجلة الكون ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون. إيمانيو جزاء لمن كان كفر أمون رب العالمين ميخسد عز جن حد أتعز فطهر الأرض من دنس الشرك والكفر يعز سيدنا نوح عليه السلام. فحملناه بعزة على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. لاش لا تستعبر من الحراسة المقربة تستعبر من الجارد ديكور انغ المخابرات انغ يعني الاقمار الصناعية لاش كعموني رب العالمين بالتبعس. ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين. اتس القاعدة العامة انا كذلك نجزي المحسنين على هذا النحو سيدنا نوح نموذجا إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين شيء ربع من عز سيدنا نوح سبحان ربك ربي العزة مي عز قن حد ولحد تدلي مي دلي قن حد ولحد تنصر. ثم أغرقنا الآخرين عندكم نموذج لأن منايو دين ببن إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإن من شيعته من شيعته بمعنى من أتباعه في أصل الدين لن رسل جار سيدنا نوح سيدنا إبراهيم ولكن أبري الدقن. وإن من شيعته لا إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. في سورة الشعراء يطلب ربي ولا تخزيني خطر الدعاء الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أجد الدعاء ربي هب لي من الصالحين. هل داود يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو هذا القلب السليم؟ مباشرة بعد إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أقرب الناس إليه ببس سيد إبراهيم لم يكن في صدره حرج ولين قدر جالك بابك لش هامي خاطر لي السن بدا يكمل مني ما لنا يزوى سمن رب العالمين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. في أواخر سورة النحل كذلك هون سردت رب العالمين ذكر سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة كيف صفاته؟ قانتا لله أنكلب ولنشني. ما معنى القنوت؟ هذا 400 ناس الرسول صلى الله عليه وسلم يجوا لبريدو هلنش أن يجوا لبريدو أبريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أبريد من سيدنا إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ما معنى حنيفا؟ ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه صمون اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. قال اهدنا الصراط المستقيم قال شين بريد جرت بريدو ويهدنا الصراط المستقيم دعاء طلب قام عامي جرت بريدو ولشوا أو تفسنهم إلى هذا الصراط المستقيم. وأتيناه في الدنيا حسنة يهدينا الصراط المستقيم 400 قرآن هديق سوى الكتاب يهدي به الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأتيناه في الدنيا حسنة حياة طيبة في الدنيا كما سنرى في سورة الذاريات كذلك. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين خير بخير الله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلوا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. من خصوصيات القلب السليم أدعى تقصد الخير يمد نقاع. سورة الأعراف أبدس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ولو كان أبوك ولد بابتش أقرب الناس إليك. لا يكن لا نهي بتيجي يتحرج وليتبلغ ويلي أبريد من سيدنا إبراهيم. فلا يكن في صدرك حرج منه. إمرأون صدر باش كدي عاد منشرح ضرب العمين تتوسع صورة الشرح ألم نشرح لك صدرك يعني شو سعى إذ مرنت بشك تستقبل هذه الآيات أدعى تجور تسيسنت خطر الشيطان من يتوسوس يتوسوس في صدور الناس نعزم تسريت من الصور القصار. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إمار فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يوم الآيات أسوسع إدمرس يوم الآيات القرآنية فتنزل فيه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سواء من سيدنا موسى رب العالمين ستكلف بمهمة صعبة، شاهين سيدنا إبراهيم مع ببس، سيدنا موسى مع فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري، اشرح لي صدري، مهمة صعبة لسند منو فرعون، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. سورة إبراهيم الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سورة الأعراف، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ده نقع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يوجهه الله سبحانه وتعالى منش أدي معامل معاون رسالته إلا يكلف تسيس إمارة ولنش النجور أبريدس. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. في سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزلناه إليك يبتع سورة إبراهيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أيفك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. في سورة مريم كذلك رب العالمين يذكر سيدنا إبراهيم، يوم الرسول ما تذكر الناس، واذكر في كتابي إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شين القلب السليم سيدنا إبراهيم يبلغ سبا بس عندي بين رب العالمين الحكمة يمارو فهون الإنذار أو التبليغ، هذا عاد بأدب منش تتشال يعود سيدنا إبراهيم كلمة يا أبتي رغم الى دي مشرك باباس تحسيني لا مشرك ولا كافر. واذكر في الكتاب منايو ابراهيم انه كان صديقا نبيا. اسم قاعد يدي سيدنا ابراهيم ادنى السيس بشكل نحصل على هذا القلب السليم الى سيس ننجى يوم القيامه. انوش مثال يعني من ملموس من الواقع. قال الملف الفلاني قل ملف شبه تديس يعني من وثائق يقندوسي شبه تديس يعني لبياس اتخسيك تشيني روح كملت ممكن تقن جوا السفر ربك قال لازمش توني توني توني توني اتخسيك شنش إمار بعامين قرانا شيني سيدنا إبراهيم كان قانتا كان حنيفا يتغيتي واحد لقوم سقع ضد لم يثنه ذلك. يعني تخيل يعني توني هون أو الحق سيدنا إبراهيم وش حد معاس ولد حد بابس ضد بتسن أقذى في سورة الأنعام نخزت العز. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وتسخل قاع الغشين أبن له بنيانا فألقوه في الجحيم. جحيم اسم جهنم لم يثنه ذلك مش اسم القانون 400 خطر اسم القانون 400 فوق الجميع. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. سيد إبراهيم واحد صرب معاس القوة المسلحة معاس بابس وسنين نشين لك في أمن وش سن القانون. في سورة الأنعام 400 يذكر سيدنا إبراهيم كذلك. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هات الأصنام انتهى عبارة عن تماثيل في زعمهم لأشخاص لقمد صالحين تحسن سموتن قلسن تماثيل بشك من يخزنون تماثيل أو مفكرون أو عباد الصالحين بتتجم من أعمال أنجنتني الشيطان أموني يعني يستدرجهم يكتكت. أما شجين القوم من سيدنا نوح قد نفس الشيء وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. لما رون تمثيل أزوصن السرسن قرابين بشكت أو الأصنام أتباركنا ولا معاشو وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شرب عامين ديما يعني يتعزى عباده الصالحين يتصن فوز. وكذلك نوري أربع عامين السنايس عجائب السماوات والأرض يبتى بشكل يزداد يقينا وليكون من الموقنين. قلتني حاجة ننس الناس إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا خاتي قاعدة والأصنام إلى كم تعبدهم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما كل شيء علما فلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وسنين نشن وإنما شسن القانون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك بمعنى أولئك فقط لهم الأمن وهم مهتدون. يقن حد يعصى رب العالمين ونيو يرفع عنه الأمن وللي في أمن يعني في أي لحظة قادر رب العالمين يزدازن يكت تيتي. واللي في أمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. مش كانت سلة يمار في واقعنا الأمن القومي، مجلس الأمن الدولي، أين الأمن؟ مش وتنجم الحق الأمن يقن حد يعني، وتنجم حد الحق الأمن يمانس غيرس بت هناك معصية، معصية للخالق سبحانه وتعالى. ذلك كان خسر في الواقع. الذين آمنوا قاعدة سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، ويمكن يقول هذا التغيير أبدا. الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم بمعصية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لاحظ، وتلك حجتنا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. العزة، سبحان ربك ربي العزة، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. من نشاء وفق قانون، لكن عزم القوانين السنن من رب العالمين. كذلك في سورة الشعراء يذكر رب العالمين سيدنا إبراهيم الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، الأنباء الحقيقية، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. فتكت عبدم عبث، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. نظل بمعنى سائر اليوم، نبيت وزدجد، نظل أس يعني نهارا، فنظل لها عاكفين، نعتكف النقي مع الأصنام مني طوال اليوم. مدي وضجد الجنين القرابين ديني أضوان. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. التقليد الأعمى، نفو إبابا الأموني لجداد النار كان تبع. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه الشيء في مارو الأوصاف النعوت من رب العالمين وأسماؤه، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما. ما معنى حكما؟ ربي وش يقن يعني الحكم، يقن الشرع السيتا على الجور على ضوء وتعيد يعني جمضة. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم نكان لخرت يتقضي الدنيا، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم الغاوون. كبكبوا معنى كبا بعد كب. وجلود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. طهن جمط، وانت بعد الوحي، انت بعد الأجداد الأباد الهوى. إذ نسويكم برب العالمين، أتكمل أكد، وما أضلنا إلا المجرمون، سجمدنا نغ المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أدمنى نمار يقنش هذين بتا دين الرجوع. فلو أن لنا كرة أي عودة رجعة إلى الدنيا يبتا، ما هي الأمنية؟ فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، معناها مسرعون. قال أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون؟ لحد قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. في سورة إبراهيم كذلك أن في رب العالمين يجروا يعني تس ظرف الزمان والمكان، يجوا الأقوام. نعزم نطور في سورة الصفات، ولقد أرسلنا فيه منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. في سورة إبراهيم رب العالمين دج الرسل من جهة على مر تاريخ البشر كله، والأقوام من جهة أخرى. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله؟ قعوا الأقوام جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. دني يقول العلماء فردوا أيديهم في أفواههم، إما أموني قال شغل سقطت غفنة وغنتشت الوحي أن نطني منسن الجن يحدثون أصوات للتشويش، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إما أموني التشويش يمارو بوسائل الإعلام، هذا عاد نتشوش في الوحي رب العالمين. طبعا الشياطين الجن يوحون لشياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما شنان قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى شاب صديق سيدنا إبراهيم يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فاتوا به على أعين الناس، شيء وسائل الإعلام لعلهم يشهدون. لحد جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا، شيء إمار المنوين السولا الأقوام، إنا كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أجاب الرسل قالت رسلهم أفي الله شك؟ أي رسول يتر مدنس إلى هذه الحقيقة العظيمة؟ قالت رسلهم أفي الله شك؟ ما هو الدليل؟ فاطر السماوات والأرض أكبر دليل، شين الرسل بتسن قارني مدنس. أما شنو شو المثال نطورو سيدنا نوح، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا؟ أمور بسيطة، الشكل حدا يجي مدين عقش. كذلك سيدنا موسى الناس فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أيوة خزرت. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ الأقوام جاوبا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ما الفرق؟ تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. منش جاوب للرسل؟ قالت لهم رسلهم نفس الكلام تحت صورة سيدنا إبراهيم، كل حد سيده من بعد أدفون يعني قالوا وقالوا حقيقة واحدة على مر التاريخ البشري كله. الاعتقاد يقول هذا جديني نفس المعطيات. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. جواب الأقوام بتغدينين وقال الذين كفروا لرسلهم او القعد يقن لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا دني امشي نعزم طورو سيدنا نوح فدعا ربه اني مغلوب فانتصر وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين خلاص ولنسكننكم الارض من بعدهم ليس محاباة ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا القاعدة العامة بتذكر وخاب كل جبار عنيد عنيد بتا عنيد للآيات إنه كان لآياتنا عنيدا المفروض هناك يعني تجانس مع الآيات أما شيء لازم نطوره قانون الشرح تجانس مع الآيات وتعد تضاد تجانس تجيك تليت مباشرة خروا سجدا وبكيا إنه تعند إنه كان لآياتنا ما هي ما هو الجزاء سأرهقه صعودا التعب سأرهقه صعودا سورة المدثر ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا أنقت يعني عقب كؤوب 400 تستعب وهذا ما نجد كذلك في آية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا دنيت قبل الأخرت هامي يعاند يتعاند لليتنا رب العالمين ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إذن وسنن سيدنا إبراهيم نبيت أواخر سورة الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وهاتي السورة 400 يبين هذه سورة الصفات كيف يعز عباده الصالحين كذلك نبين إلى سيدنا إبراهيم غير الصفات قانتا حنيفا قلب سليم جاء ربه بقلب سليم لأن كذلك إلا أو القلب السليم لابد منه شرط لدخول الجنة إذا نحن مطالبون بكل هذا أن نعزم قعون أن صفات سيدنا إبراهيم أن نجول أبريدس لكي نحصل على هذا القلب السليم ومن خصوصية القلب السليم تعد تقصد الخير يمد نقع ولو كان ألد أعدائك استبلغت أما شيء سيدنا إبراهيم مع بباس بحكمة أبدد وقذع أبدأ يا أبتي يا أبتي يا أبتي أقذع الناس لأرجو منك الناس سلام عليك هذا باختصار ما جاء في هذه الحلقة والله أحكم وأعلم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله ولك الحمد إنك على كل شيء قدير اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا وتب علينا اللهم اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من رب رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.